علم ولا برهان. وهذا سيق على وجه الذم للذين يقرؤون القرآن، أو بعبارة أصح الذين يقرؤون كتب الله المنزلة على رسله ولا يفهمون معناها، فإنهم بمنزلة الذين لا يقرؤون. ومن هنا نعلم أنه ينبغي لنا نحو كتاب الله عز وجل أن نقرأه بتدبر وتفهم، وأن نسأل عما لم نعلم معناه منه، لأن هذا أو لأن هذه حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ويؤسف أن نرى المسلمين اليوم عامتهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه ولا يحاولون أن يفهموا معناه أيضا، بينما كثير منهم يقرؤون الكتب التي كتبها العلماء وصنفوها ثم يحرصون غاية الحرص على فهم معناها وتدبرها. وهذا في الحقيقة أمر لا ينبغي، فأهم شيء يجب الاعتناء به هو كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، نفهمه ونفهم معناه ونعمل به مستعينا بالله عز وجل، قاصدين بذلك ثواب الله. أخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام الجامع بمدينة عنيزة. خصصت هذه الحلقة لتفسير بعض آيات من القرآن الكريم. نشكركم إخوتنا الأكارم على حسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الآن أترككم في رعاية الله وعنايته، وإلى الملتقى، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.